المجلس التاسع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، عود إلى بدء، إلى موضوعنا أخطاء المصلين التي يرتكبونها في صلاتهم خاصة وفيما يتعلق بصلاتهم عامة. كنا قد أنهينا بيان أهم الأخطاء التي يرتكبها المصلون في صفة صلاتهم، وكنت قد وعدتكم بذكر أخطاء أخرى تتعلق بصلاة الجماعة وبصلاة الجمعة، وسنذكر كلا في موضعه. واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في ذكر أخطاء المصلين في صلاة الجماعة. أول خطأ يرتكبه الكثير من المسلمين والمسلمات في هذا الباب في صلاة الجماعة ترك إجابة المؤذن مع ما فيها من فضل عظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم أي مستمع الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي مؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقال أي مستمع مجيبا: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال أي مؤذن: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فقال أي مستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال أي مستمع: الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي مؤذن: لا إله إلا الله، فقال المستمع المجيب: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. إجابة المؤذن على النحو الذي سمعتموه آنفا فيها هذا المنظر العظيم، وهو دخول الجنة لمن أجاب واتبع ولم يستعجل، لم يستعجل يعني لم يسبق المؤذن، بل ينتظر حتى يتم المؤذن كل عبارة يقولها في الأذان ولا يسبقه. فإذا أجاب المؤذن على النحو الذي سبق وختم ذلك بكلمة التوحيد من قلبه، أي خالصا من قلبه صادقا من نفسه، دخل الجنة بإذن ربه. فضل هذا رواه مسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. والمسلمون يفرطون في هذا كله إلا من رحم الله سبحانه جل في علاه. إذا أتى المؤذن تجدهم لاهين غافلين عن إجابة داعي الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علينا، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حدت له الشفاعة يوم القيامة. هذا حديث آخر يدل على فضل إجابة المؤذن وعلى فضل الإتيان ببعض الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء له بأن يعطيه الله جل وعلا الوسيلة وهي المقام المحمود الذي وعده الله به في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حدت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الدعاء أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام نقوله بعد الأذان وبعد الصلاة والسلام عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بل إن الدعاء بعد الأذان مستجاب، مستجاب. روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يزيدون علينا في الفضل، لأن المؤذن له فضل عند الله سبحانه وتعالى. في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وهذا تشريف لهم وتكريم لهم بأن جعل الله جل وعلا لهم صفة يتميزون بها: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والمؤذن ينال هذا الفضل وغيره من فضائل التأذين إذا كان يؤذن لوجه الله سبحانه، إذا كان يؤذن على ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أي يؤذن على السنة ولا يخالفها في شيء منها. أيها الأحبة في ذلك الصحابي الجليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا أي يزيدون علينا بفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. قل كما يقول أي أجبهم على الوجه الذي ذكرناه آنفا. قال فإذا انتهيت من إجابة المبدل فسل تعطى، أي اسأل فإن الله جل وعلا سيعطيك ما تسأل. وثبت في سنن أو في مسند الإمام أحمد أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أيها الأحبة بالله، بعدما ذكرت لكم هذه الأحاديث التي تبين فضل إجابة المؤذن والتي تبين أيضا ما يشرع قوله بعد الأذان، هذا أوان ذكر أخطاء أخرى يرتكبها كثير من المصلين في هذا المقام. أول خطأ تراهم يسبقون المؤذن بالإجابة، خاصة عندما يختم المؤذن الأذان يقول مثلا لا إله إلا الله، هو قبل ما يكمل لا إله إلا الله اسمع الناس هذا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما يسبقون الإمام أو يسبقون عفوا المؤذن بالإجابة، وهو لم يتم كلمة التوحيد بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا إنما فقولوا بعدما تسمعونه، ولم يأمرنا بأن نقول ما يقول قبل أن يكمل عبارات الأذان، إن هذا خطأ يرتكبه الكثير من المصلين، خاصة كما قلت عندما يكمل المؤذن هذا ويختم بشهادة التوحيد. خطأ آخر يقولون عندما يسمعون المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقولون صدقت وضربت، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، نحن نقول مجيبين الصلاة خير من النوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا بالنماء. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحي على أين، حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم أيضا يقول عندما تقام الصلاة، عندما تقام الصلاة وعندما يبلغ المؤذن قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقولون أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، وهذا الدعاء أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم عندما يأتون بالدعاء الذي يكون بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة يزيدون زيادتين غير ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة الأولى إنك لتخلف الميعاد، يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وزيادة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، يزيدون هذه الزيادة وهي زيادة شاذة لا تصح. وزيادة ثانية والمنزل الرفيع أو المكان الرفيع، يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وزيادة الفضيلة والمكان الرفيع، زيادة المكان الرفيع مدرجة غير ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الصحيحة في ورد البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. أيها الأخوة الكرام، من أخطاء المصلين في صلاة الجماعة أنهم يسرعون في المشي إلى المسجد، يسرعون المشي إلى المسجد ربما من أجل إدراك في ارتحال، وربما من أجل إدراك الركعة الأولى، وربما من أجل إدراك الصلاة حتى لا ينسجم الإمام وهم لم يدخلوا في الصلاة بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسراع في المشي إلى المسجد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. في رواية أخرى عند البخاري رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فلا شيء. فالإسراع إذن في المشي إلى الصلاة نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالسكينة والوقار لأن الإنسان مقبل على ربه سبحانه وتعالى فلا يسر به أن يقوم بين يديه وهو مبهور يردد النفس بقوة فهذا لا يليق بالخشوع ولا يليق بتعظيم الله سبحانه وبتعظيم فرائضه وواجباته وأنت بين يدي الله جل وعلا لابد أن تكون على صفة خاشعة على صفة فيها تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن أخطار مصلي صلاة الجماعة أنهم يشبكون بين أصابعهم وهم في المسجد ينتظرون الصلاة أو يشبكونها وهم في الصلاة وهذان الأمران نهانا عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة من تضرب الصلاة فأنت في صلاة من تضرب الصلاة. هذا الحديث أفاد أمورا أولا أن تشبيك الأصابع حال انتظار الصلاة مكروه. الأمر الثاني أن تشبيك الصلاة داخل الصلاة أشد كراهة. الأمر الثالث أن انتظار الصلاة صلاة. يعني أن انتظار الصلاة يؤجر عليه الإنسان كما يؤجر على الصلاة. لماذا؟ لأن انتظار الصلاة وسيلة للصلاة. وسيلة للصلاة. فكان انتظار الصلاة تابعا للصلاة. لأن الصلاة أصل وانتظارها فرع عنه. والفرع يتبع أصلا. الفرع يتبع الأصل. إذا وأنت تنتظر الصلاة فأنت مأجور أجر الذي يصلي. فإياك أن يصيبك القلق وأن تتصرف تصرفا لا يليق وأن تنتظر الصلاة لأنك مأجور على انتظار. ولكن لا تشبك بين أصابع لا في الصلاة ولا وأنت تنتظر الصلاة. من أكثر المصلين في صلاة الجماعة الخروج من المسجد عند الأذان لغير ضرورة. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رجل الذي رأيته الآن خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن هذا الرجل عصى أبا القاسم وهي كنية نبينا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في الحديث دليل على عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة كالذي يتذكر أن عليه غسلا ولم يغتسل يعني أغسل غسل جنابة أو الذي تذكر أنه غسل مثلا السيارة مفتوحة أو تذكر أنه غسل شيئا مثلا في السيارة يخشى عليه السرقة أو تذكر أنه ترك في البيت مثلا المدفأة يعني مشغولة أو تذكر مثلا شيئا لابد أن يخرج من المسجد فهذا يجوز له أن يخرج ولو بعد الأذان بضرورة شرعية والضرورة تبيح ما لا يباح. أما إذا كان الإنسان يخرج بعد الأذان لغير ضرورة شرعية فلا يجوز له ذلك. أتدرون لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج بعد الأذان؟ نهانا عن ذلك من حكمتين عامة، حكمتان تذكرهما في الأذان. الحكمة الأولى حتى لا نتشبه بالشيطان. ثبت في الصحيح أن المؤذن إذا أذن تولى الشيطان. تولى الشيطان وأكبر وله ضراطة حتى لا يسمع صوت الأذان، يخرج من فقه الريح. هو لا يريد أن يسمع ذكر الله، لا يريد أن يسمع الأذان. نعم، تولى الشيطان وله ضراطة. فأخذ خرجت. والأذان يؤذن، أو بعدما فرغ المؤذن من الأذان فقد تشبهت بالشيطان. الذي يتولى عندما يسمع الأذان. الحكمة الثانية، إذا خرجت بعدما يؤذن المؤذن من المسجد لغير غرض شرعي فإنك ستفتح باب الشر على الإمام وعلى المؤذن وعلى جماعة المسجد. ماذا يقول الناس؟ يقولون هذا الإمام ليس وراءه الناس، لعله مبتدئ، لعله كذا، لعله كذا، فنفتح باب الشر ونفتح باب الفتن. ولكن انظرونا إذا تسبب في الفتن لا في القريب ولا في البعيد. من أخطاء المصلين أيها الأحبة في الله في صلاة الجماعة دخول الرجلين إلى المسجد وتقام الصلاة ويكبر الإمام في الإحرام وهما يتحدثان في مؤخرة المسجد. يحكي لهم الحديث في ذلك الوقت. يدخلان المسجد والصلاة قد أقيمت والصفوف قد صفت والإمام كبرت في الإحرام وهما لا يزالان يتكلمان في ما بينهما. وهذا من أخطاء المصلين التي يرتكبها الكثير منهم من الناس. وهؤلاء فاتهم خير كثير. مع وقوع هذا الخطأ فاتهم خير كثير. فاتهم أولا خير الصفوف الأولى وبركة الصفوف الأولى لعلهم بهذا فوتوا على أنفسهم الصلاة الصف الأول أو الصلاة الصف الثاني. فوتوا على أنفسهم إدراك تكبير الإحرام وما أدراك فتكبير الإحرام. الذي من أدركها ففي ذلك فضائل. في ذلك فضائل، يعني فضائل وغير هذا لا يتسع له هذا المقام. ويكون فضل آخر وهو الصلاة في ميمنة المسجد. واليمين عموما يفضل أو له فضائل وله مميزات. فربما يكون الصف فارغا من جهة اليمنى فبسبب أنهما مشغولان بالكلام يأتي آخر ويسبقهما إلى اليمين. وفضيلة الأخرى قد قلتهما وهي سد الفرج، غض الفراغات التي تكون في الصفوف. أضف إلى ذلك أن موقفهما ذلك يدل على عدم تعظيمهما للصلاة وعلى عدم احترامهما للإمام. فهذه مبادئ وبشرور ينبغي أن يتفاداها وليجتنبها المسلمون. ومن أخطاء المصلين أيها الأحبة بالله التي يرتكبونها في صلاة الجماعة ترك تحية المسجد عند دخول المسجد وإرادة الجلوس فيه. روى الإمام البخاري من حديث أبي قتادة السلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع ركعتين قبل أن يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرنا بصلاة ركعتين في المسجد بشرطين اثنين. الشرط الأول دخول المسجد، الشرط الثاني إرادة الجلوس فيه. إذا دخل المسجد في مساجد الله وأردت أن تجلس فيه صليت ركعتين قبل الجلوس. والحديث يدل على أن هاتين الركعتين ليس لهما وقت خاص بل لهما سبب خاص وهو يعني السبب دخول المسجد وأردت الجلوس فيه. فمن دخل المسجد في أي وقت من الأوقات وأراد الجلوس فيه فليركع ركعتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك الوقت وقت نهي، لأن هذه الصلاة لها سبب، لها سبب وهو دخول المسجد وإرادة الجلوس. فإذا دخل المسلم مثلا بعد صلاة العصر وأراد الجلوس في المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، لا لأنه يريد أن يتنفل مطلقا، ولكن لأن هاتين ركعتين توفر سببهما وهو دخول المسجد وإرادة الجلوس. بل إنه يصلي تحية المسجد ولو دخل والإمام يخطب خطبة الجمعة. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل يسمى بسليك الغطفان، فجاءه ولم يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ وهو قم من الوقت. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. إذا صارت في المسجد تصلى وجوبا ولو كان الإمام يخطب، ولكن في حال خطبة الإمام يصليهما المصلي خفيفتين من غير أن يخل بأركانها أو بأركانهما أو بواجباتهما. تتمة البيان إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقولها وأستغفر الله. أيها الأحبة بالله، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر أخطاء المصلين في صلاة الجماعة في الجمعة المقبلة بإذن الله. وعندي وقفتان قبل أن نختم خطبة الجمعة اليوم. الوقفة الأولى تتعلق بإخواننا وأخواتنا المقبلين على الامتحانات. نحن في هذا المقام ندعو الله جل وعلا لهم بأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يصوبهم وأن يرزقهم النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولو ذكر فقط الممتحنين والممتحنات بامتحان أعظم وبالاختبار الأكبر، ألا وهو ذلك الامتحان الذي يكون في القبر عندما يسأل الإنسان عن ثلاث أسئلة. ومن طبيعة الامتحانات أن الأسئلة لا تعرف، فهي سر، سر لا يطلع عليها الطالب إلا عندما يجلس في طاولة أو على طاولة الامتحان وتعطى له الورقة فينظر فيها، فإذا هو يطرح الأسئلة المطروحة. أما هذه الأسئلة فهي من نوع خاص، أسئلة تعرف، ومن العجيب أن أجوبتها أيضا معروفة. من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيه؟ كلكم الآن يعني الأجوبة. ربي الله سبحانه وتعالى، وديني الإسلام، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. أجوبة معروفة لأسئلة معروفة، ولكن عند ذلك الاختبار وعند ذلك الامتحان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا يثبت في ذلك المقام إلا الموحد لله سبحانه الذي لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. لا يثبت في ذلك الموقف إلا من كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتدع. لا يثبت في ذلك الموقف إلا من كان آمنا بهذا الإسلام وغير تارك له. إنه امتحان عظيم واختبار خطير لما يترتب على ما بعده، لما يترتب على ما بعده. من أجاب بجواب الصواب فإنه سيكون من السعداء، وسيكون قبره روضة من رياض الجنة. ومن أجاب بجواب الخطأ فإنه سيكون من الأشقياء، وسيكون قبره والعياذ بالله كفرا من كفر النار. وعليه فأذكر الطلبة والطالبات بذلك الامتحان العظيم. إنما تقبلون عليه من الامتحانات امتحانات دنيوية إذا كنتم قد حضرتم لها، وإذا كنتم قد قد رجعتم لها فإنكم ستلجؤون بإذن الله سبحانه. وإذا كانت الأخرى فالمسلم له حالها أو المبتهل له حالها، إما أنه كان قد استعد وأعد وقدر الله جل وعلا وعدم النجاح، فهذا الواجب عليه أن يصبر وأن يحسن الظن بالله سبحانه وليعلم أن الخير فيما اختار الله، وعسى أن تحب شيئا وهو شر له، ولعل الله سبحانه وتعالى علم بأنه لا خير لك في النجاح، لا خير لك في النجاح، وأن الخير في غير ذلك. الحالة الثانية التي يكون عليها الطلبة عندما يرسبون حال من لم يستعد ولم يعد ولم يراجع ولم يحضر، فهذا بلا شك عندما تأتي النتيجة فهذا جزاء، هذا جزاءه جزاء وفاق. ثم أنصح الطلبة بأن يتقوا الله جل وعلا في امتحانه وأن لا يغشوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ونحن أمة إسلامية، نحن أمة إسلامية، ليس للغشاشين فينا مقام ولا منزل ولا منصب، وإذا غش الإنسان ونال منصبا فإنه غاش بأمته، غاش بنفسه، وسيلقى جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ظالم متعدي. ولا يفعله من الغشاش إذا نجح فإن نجاحه سيكون على حساب آخر ليس بغشاش. فلنتقي الله جل وعلا في هذه الامتحانات وندخلها متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ونذكر أن نجاحنا أو عدم نجاحنا في هذه الامتحانات ما هو إلا أمر دنيوي، ما هو إلا أمر دنيوي. أما النجاح الحقيقي فهو الذي يكون عندما يسأل الإنسان وهي آخر فتنة تعرض عن المؤمن أو عن الإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك؟ فالرجل الذي بعث فيكم. المقام الثاني أيها الأحبة في الله، لا يزال أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم يؤذون المسلمين ويؤذون المسلمات، وهي سنة الله جل وعلا في هذا الكون يؤذون المسلمين والمسلمات. ومن صور هذه الأذية أنهم يهينون كتاب الله سبحانه وتعالى. وما أهانوا في الحقيقة إلا أنفسهم، لأن كتاب الله جل وعلا رفعه الله وأعزه الله سبحانه وأكرمه الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم، يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة يدل على علوم القرآن، ذلك الكتاب. ولم يقل ذلك الكتاب، جاء الكتاب محملا بالألف واللام، أي ذلك هو الكتاب الحق، ذلك هو الكتاب الصدق، ذلك هو الكتاب المبارك، ذلك هو الكتاب العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو من عند الله تعالى بلا شك هدى للمتقين، فيه هداية لمن أراد أن يهتدي بالقرآن فإنه سيجد هداية فيه. ويقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والآيات في ذكر فضل الله القرآن الكريم كثيرا، ويكفينا أن القرآن هو أكثر من اسم، اسمه القرآن، اسمه الكتاب، اسمه القرآن، اسمه الذكر، له أسماء كثيرة، وتعدد الأسماء لمسمى واحد دليل على شرف المسمى. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، لماذا؟ لعظمة الله سبحانه، له أكثر من اسم. نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من اسم، وهذا لعظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة بالله، إن القرآن كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به من فوق سبع سماوات، فسمعه الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، فوعاه الأرض رسول الله عليه الصلاة والسلام فبلغه أمته كما سمعه، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة، إلا وقد بلغ الرسالة ونصح الأمة، فكان خير المبلغين وخير الناصحين. والأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، كان الله سبحانه وتعالى قد كتب حفظ كتبها على علمائهم، فطال بهم الأمل فحرقوا تلك الكتب وغيروها وبدلوها وضيعوها. أما القرآن الكريم فقد وكل الله جل وعلا حفظه إليه إلى نفسه، فقال وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يذكر التنوخي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة قصة وقع في بعض خلفاء المسلمين. كان هذا الخليفة له رجل من النصارى يدخل عليه، وكان هذا الخليفة في كل مرة يدعوه إلى الإسلام، فكان هذا النصرانيا يقول له: دعني وشأني، دعني وشأني. ففي يوم من الأيام دخل عليه هذا الرجل وإذا به يعلن عن إسلامه، فتعجب هذا الخليفة المسلم من حال هذا النصراني الذي كان يدعوه مرارا وتكرارا، فكان يقول: دعني. قال: كيف تصدق؟ كيف تصدق؟ قال: إنك لما كنت تكرر علي الدعوة إلى الإسلام خرجت ذات يوم من عندك فقلت لأفعلن شيئا أعرف من خلاله هل الإسلام هو الدين الحق أو اليهودية هي الدين الحق أو النصرانية هي الدين الحق. قال: فعملت من التوراة فكتبت منها عشرة نسخ فزدت فيها وانقصت، ثم خرجت إلى السوق فبعت لليهود هذه النسخ العشرة، فانتظرت مدة فلم يأتيني أحد، فعلمت أنهم على الدين الباطل. قال: ثم عملت إلى الإنجيل فكتبت منه عشرة نسخ فزدت به وانقصت، ثم خرجت إلى السوق فبعته للنصارى، ثم انتظرت مدة فلم يأتي منه أحد. قال: فعلمت أنهم على الدين الباطل. قال: ثم عملت إلى القرآن الكريم فكتبت منه عشر نسخ فزدت فيه وانقصت، ثم خرجت إلى السوق فبعتها. قال: ما كدت أن أخرج من السوق حتى جاءني المشترون. هذا ليس بكلام الله، هذا ليس هو القرآن الذي أنزله الله صلى الله الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن فيه تحريفا، إن فيه تبديلا، إن فيه تغييرا. قال: فعلمت أنه هو الدين الحق، علمت أنه هو الدين الحق. أيها الأحبة بالله، إن هذا القرآن في الحقيقة تعرض إلى هجمات كثيرة عبر القرون وعبر العصور بعد بعثة أو بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزيدنا هذا إلا يقينا بأن هذا القرآن الكريم هو كلام الله، بأن هذا القرآن الكريم هو وحي الله عز وجل، وأنه هو الكتاب الذي من تمسك به نجا، ومن عمل بما فيه نجا. لا يزيدنا هذا إلا يقينا بأننا والحمد لله على الدين الحق. لم يستطيعوا أن يدخلوا فيه حرفا واحدا، ما استطاعوا. هجمات كما قلت شرسة عبر القرون العصور، يحرفون القرآن، يزيدون فيه، ينقصون فيه، يشوهون معانيه، ما استطاعوا ذلك. لأن الذي حفظه هو الذي يحفظ كل شيء، هو القائم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم تقم المخلوقات إلا به، وهو القائم على كل المخلوقات. هل يعجزه أن يحفظ كلامه وأن يحفظ كتابه؟ لا والله، لا والله. ولما لم يستطيع أن يحرك ألفاظه، ولما لم يستطيع أن يحرك معانيه، راحوا يهيلون أهانهم الله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنتقم من كل من أهان كتابك. اللهم انتقم منه كشفعين، اللهم اجعله عبرة للمعتذرين، وعبرة للمتعظين، وذكرى للذاكرين. اللهم إنك تسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فإننا نغار على كتابك، كتابك العظيم القرآن الكريم. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر، اللهم وفق طلبتنا وطالباتنا في، اللهم وفقهم للنجاح في هذه الامتحانات، اللهم استدلهم، اللهم صوبهم، اللهم خذ بنواصيهم الى بديع رضاك، اللهم اغفر لموتانا المسلمين، اللهم اغفر لموتانا المسلمين، اللهم اغفر لموتانا المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على طاعتك وعلى اتباع سنه نبيك عليه الصلاه والسلام. اللهم اجعلنا اخوانا متحابين فيك ولك، متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الاثم والعدوان. اللهم انا نسالك الامن في البلد، والعافيه في المال والاهل والولد، ونسالك في زمانك لسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.